بعض الأئمة لما بده يخطب مثلا أو يكتب كلمة يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما حكم هذا جزاك الله؟ هذا بلا شك خطأ لفظي يقع فيه كثير من الخطباء والمدرسين والمرشدين والوعاظ. يقول قائلهم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة، هذا كذب على الله. وبعضهم قال كما سمعتم قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة أو أي آية أخرى، هذا خطأ فاعل كذب على الله من حيث يشعرون. ليه؟ لأن الله ما قال بعد أعوذ بالله كذا وكذا، هو يعني يقول الله ما قال، معنى كما لو قال إنسان قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، في هيك آية أخرى؟ ما في هيك آية. لذلك ما ينسب إلى الله ما لم يقل الله عز وجل، فلا فرق بين أن يقول قال الله بعد أعوذ أو قال الله أعوذ كذا وكذا، هذا كله خطأ يدخل في الآية أحسن. أي ما أحسن، وهذا الذي أردت أن أقول من أين عرفنا هذا الخطأ ولماذا يخطئ هؤلاء الناس. السبب أنهم ما عاشوا مع السنة. قال عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. هذه مدرسة السنة بيكون مغفل بصير يقل، بيكون جاهل بصير عالم، بيكون أحمق بصير هادي، وهكذا. لأن السنة كلها نور. نجد الرسول عليه السلام إذا وعظ المسلمين ما بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذكروا مثلا معي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وكان يوم الجمعة لا تفوته. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخره الآية الثانية والتاسعة. ما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في أعوذ بالله من الشيطان. لذلك هي هنا رسالة للحافظ السيوطي مفيدة جدا، وهي موجودة في كتابه الحاوي للفتاوي، رسالة خاصة في هذا الموضوع. يقول إنما تشرع الاستعاذة للتلاوة. هذا الجواب سؤالك لانتظامه، هو جايك الجواب. يشرع الاستعاذة للتلاوة، لا تشرع الاستعاذة للاستدلال، لأن الذي نزلت عليه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هو ما كان يستعيذ لما يأتي بالآية يستدل بها. إذن السنة العملية تفسر القرآن الكريم وأقوال الرسول عليه السلام. لذلك الاستعاذة المشروعة هي بين يدي التلاوة. يعني أنت الآن تريد أن تسمع الحاضرين عشرة من القرآن الكريم، لا يجوز ولو ابتدأت من أول السورة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا بد من أن تستعيذ بالله عز وجل للآية الكريمة. لكن أنا عم أتكلم معكم وحاضر وأبحث إلى آخره، فبقول قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذب على الله. أقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذا وكذا، كذب على الله. لذلك أقول قال الله رأسا آتي بالآية بدون استعارة. فهذه ليست فقط بدعة بل وكذب على الله. قال الله ما لم يكن.